بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذن المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مثل هذا الكلام ينبغي أن يعتنى به ويستحضر، لأن الحاجة إليه ماسة، وقد دبهت على هذا المعنى بالأمس. وهذا الكلام يحسن استحضاره في الرد على المنهج الأمريكاني أو أصحاب المنهج الأمريكاني في التربية، وهؤلاء الذين أشغلوا الناس بدوراتهم العصبية وغيرها من هذه الأمور التي تشاغل بها كثير من الناس، فما فيها من الحق والصواب فهو بدهي عند أصحاب العقول السليمة، لا يحتاج إلى كثير نظر وتجارب. وباقي ذلك هو مبالغة لا حقيقة لها، وكثير من الأشياء قد تصور وتزخرف ويعبر عنها بألقاب وعناوين براقة، وإذا نظرت إلى محتواها ومضمونها وجدت أنها مما يحصل عن طريق البديهة، وهذا كثير جدا. المنطق اليوناني، أقول لكم دائما لا تتعلمون المنطق، وليس هو من العلم وليس فيه شيء، وما فيه من صواب فإنه معروف ويحصل لأصحاب العقول الصحيحة. إذا سمعتم هذه الأشياء أو درستموها، السبر والتقسيم العقليين، الدوران الوجودي والعدمي، الطرد والعكس، العكس الطرد فقط يعني، وما أشبه ذلك، هذا الكلام يستهوي كثيرا من الشباب، لأن الكثيرين ممن يخطئ الطريق في الطلب يريد أن يسمع مصطلحات جديدة، ويريد أن يسمع أشياء لأول مرة تطرق سمعه ولا تطرق أسماع الكثيرين، وهذا خطأ. ليست هذه الطريقة في الطلب، ليست هذه الطريقة في العلم. العلم أن تتعلم العلم الصحيح وأن يقرب للناس بأقرب طريق، والعلم الصحيح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من هذه الأشياء إذا نظرت إلى ألقابه لربما هبته وظننت أن تحته من المضامين والعلوم والمعارف الشيء الكثير، وإذا نظرت في واقعه وجدت أنه مما يحصل بداهة. فعلى سبيل المثال، السبر والتقسيم العقليين، السبر هذا يحصل عند العجائز ويعرفه عامة الناس حتى الأطفال في حياتهم العملية، فأنت حينما تتكلم مع إنسان تقول له، إما أن تكون مثلا حينما تختصم مع إنسان مثلا فتقول أنت، إما أن تكون محق أو مبطل، فإن كنت محقا فلا سبيل عليك، وإن كنت مبطلا فالله يغفر لنا ولك مثلا. هذا سبر تقسيم عقليين، هو جمع الأوصاف، هذا هو التقسيم، إما أن تكون محق أو مبطل، ما في قسم ثالث، واستوفى شرطه. اللهم إلا أن جاء مجادل قال لا، في قسم ثالث اللي هو أن يكون معه جزء من الصواب وجزء من الخطأ، فهي ثلاث أقسام. جيد، فإذا اعترض معترض بهذا فهذا الذي يسمونه بالنقض سميه المناطق النقض، وهو أحد القوادح بدليل السبر والتقسيم العقلي. فهذا هذه العجوز التي قالت لا فيه أنت معك صواب وخطأ، هذه اعترضت بالاعتراض المعروف اسمه النقض، لكن هل درست المنطق ودرست النقض وتدري أن هذا اسمه نقض؟ والثاني اللي قال أنت إما محق أو مبطل، هل يعرف السبر والتقسيم العقليين؟ لو عرضته له قال ماذا تقول، ولو جلست توصف له دليله لم يفهم ما تقول شيء. واضح؟ فهي بديهية تحصل للناس في معاملاتهم وأمورهم العادية. نعم. الأدلة المركبة في المقدمات المنطقية الشرطية الاستثنائية ولا غير ذلك، حينما تقول في أدلتهم المعقولة بما يسمى بالبرهان العقلي أو ما يسمى بالشرطي الاستثنائي، تقول كل متحرك، أو تقول كل متحرك فهو حي، لكن زيدا ليس بمتحرك إذن هو ميت. لاحظ زيد مات ما يتحرك، لكن زيدا ليس بمتحرك فهو ميت. وإيش ما شاء الله العلم اللي تحت هذا؟ ما في شيء. لكن إذا سمعت الألفاظ التعبير عنه بالألقاب ولا كذا استهواك. واضح؟ تقول كل في الإثبات، تقول كل مثلا كل مكتوب فهو كتاب، وهذا مكتوب فهو كتاب، كل ناطق فهو إنسان، زيد الناطق إذن هو إنسان، هكذا هو. لكن الأسماء لربما ينبهر السامع من توصيفها وألقابها، لكن هي هكذا. فقل مثل ذلك في كثير مما الآن فتحت له معاهد ويدرس، ربما يعطى له شهادات ويختلف الناس فيه إلى طوائف الناس هناك الذين يصدرونه، فماذا عندهم من الخير هؤلاء والمعرفة حتى نأخذ عنهم ونقيم مدارس ونقول أفضل طريقة في التربية هي الطريقة الأمريكية، هذا هو الإسلام الأمريكاني. واضح يا أخوان؟ فإذا نظرت إلى كلام هؤلاء وما عندهم وجدت أنه مما يحصل الحق الذي فيه والصواب يحصل لأصحاب العقول بالبديهة. تقول تستطيع بيني وبينكم 1000 حاجز، أنا أتكلم بيني وبينكم 1000 حاجز. الحاجز ما هي؟ أقول هذا المكبر حاجز الآن، وهذا الحاجز، وهناك أشياء أخرى كثيرة جدا تحداه يعد 1000 حاجز، تحداه يعد 1000 حاجز، بل أتحداه أن يعد 20 حاجز، تحداه ومجلس يعدد لي قدامي وقدام الناس ما يستطيع. لكن هذا يبنى على المبالغات. ففي أشياء بدهية، فيه أحد ما يعرف أن هذا حاجز؟ في أحد ما يعرف أن هذا حاجز؟ أنا حينما أتيكم وأقول لكم والله أنا أول ما أتكلم أنا أحبكم لأنكم طلبة علم وأنا طالب علم، هذا حاجز عن انتفع. طيب إيش حاجز الثاني؟ وأنتم تنطقون باللغة العربية وأنا أنطق باللغة العربية، وأنا أحبكم لأنكم مسلمين وأنا مسلم، وأنا أحبكم لأنكم من أهل هذا البلد وأنا من هذا البلد. خلاص النفوس مهيئة الآن لتسمع. يا أخي أنت إذا جيت تكلم إنسان وتريد تنصحه وتريد تقرب له قضية، ما تقول له أنا أحب لك الخير، أولا أنك من جماعتنا ولنا قرابة، واضح، وأنت أيضا من الجيران جار ولك حق، نعم، وأيضا من جماعة المسجد، واضح، والوالد له صلة قديمة لوالدك وتقول له من هذا الكلام، ألست جالس تحقق الآن هذه القضايا ولا لا؟ هذا أمر يحصل في حياة الناس العادية، ما يحتاج إلى كبير تعلم ولا إلى، وإن وضع له ألقاب وعناوين أول مرة يسمعها، أول مرة يسمعها الناس، فما فيه من صواب فهو موجود عند أصحاب العقول. قضية العقل وتركيز العقل بحيث أنه ينتفي الحس والشعور، هذه قضية بدهية معروفة. إنسان قد يفرح أو يخاف، ومن شدة الخوف قلبه معلق بما يخاف منه، قد يمشي بسرعة وينجرح وينزف ولا يشعر إلا بعد مسافة، حينما يصل إلى مكان يأمن فيه ينظر إلى رجله فإذا هي مقطوعة. في الحرب تنقطع رجل الإنسان ويقوم ويقعد، حدثني بعضهم وهو يقوم على العظم، عظم الساق، ورجله مقطوعة ولم يشعر بها، وآخر يضرب من كتفه والدماء تنزف ضربة شظية قوية، الدماء تنزف، يقول ولا أشعر بشيء، لكني أشعر بدفء في ظهري، الدفء لحرارة الدم، ما شعر بشيء إلا بعد ما نقل بعد مدة، وهو يقوم ويقاوم يشعر بدفء في ظهره بس. فهذا معروف، واضح. فأقول الحق والخير والصواب في الكتاب والسنة، ومن نور الله عز وجل قلبه وعقله فرزق بالعقل ورزق بالعلم الشرعي، عرف ما في ما عندهم في هذه الأمور التي يتحدثون عنها، أين يكون إصلاح النفوس. المدرسة تقول أنه أصلح القلب يصلح الجوارح تصلح الخارج، ومدرسة أخرى عندهم لها مؤلفات يقولون الأصلاح الخارج، ولهم أتباع من المسلمين، بعضهم يؤيد هذه المدرسة وبعضهم هذه. لو جبت ولدي في أولى ابتدائي يعرف يجاوب عليها، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ما يبغى لها كثير تفكير ولا، والظاهر يؤثر في الباطن كما احنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام والأدلة تدل عليه، الظاهر يؤثر في الباطن. إذا لبست لباس عسكري تجد في نفسك من الإقدام ما لا تجده إذا لبست لبس العلماء، فلبس العلماء يؤثر فيك الوقار، وإذا لبست لبس أصحاب الرياضة وجدت من الخفة والانطلاق وما إلى ذلك ما لا تجده أن تلبس لبس غيرهم. إذا لبست لبس العمال تهيأت للعمل، بخلاف ما لو كنت لابس بشت زينة وتريد أنك تشتغل أو تريد أنك تجري رياضة، هذا يؤثر، هذا معروف، الظاهر يؤثر في الباطن، والقلب إذا صلح صلحت الجوارح، فالقضية متلازمة، ما نحتاج مدرستي، هذا كله معروف وصحيح وهكذا. فلا تنبهر بالألقاب وتغتر بها، وإنما انظر دائما إلى الحقائق والمضامين فقط، فما عندهم من صواب فهو ناقص في الغالب، ناقص. وعلى كل حال ماشي. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. نعم، يعني بعض الناس قد يعترض على بعض الأمور ولا يعدها من المخالفة، لأنه يرى أنها من أدبيات المهنة مثلا، أو من أدبيات التخصص، فيرى أنه لا بأس بها لا إشكال فيها، لماذا لا نصنع هذا الشيء جيد، أو أن هذا مما يقوم به الملك، أو أن هذا مما يقوم به مثلا التعليم، أو مما يقوم به الاقتصاد أو غير ذلك، وهو من أمورهم وخصائصهم، فيتشبه بهم بذلك منكرا أن هذا داخل في باب التشبه، مع أن الواقع أنه منه وداخل فيه. فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن ينظر فيها بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الكمال، ويستفيد الإنسان مما عند الآخرين من خير وصواب وحق، لكن لا يجعل ذلك أصلا له، يعني أخذ ما عند الآخرين، وإنما يعرضه على مشكات النبوة، فما فيه من صواب يأخذ هذا الصواب، ولا يغتر بالمظاهر والأشكال والصور والألقاب والأسماء، وإنما ينظر إلى الحقائق دائما. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. صحيح. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يذكر في بعض المواضع أن صحة الاعتقاد تثمر في صواب النظر ووجود البصيرة واكتمال العقل. فشيخ الإسلام يقول حتى في الأمور الدنيوية العادية أصحاب العقائد الصحيحة يمكن أن ينشئوا حضارة من الناحية المادية أعظم مما ينشئه الكفار، وذلك أن فساد الاعتقاد يؤثر في فساد التصور وفساد العقل، يفسد العقل، وهذا شيء مشاهد، وهذا في كل الأبواب، والصناعات والطب وغيرها، فساد الاعتقاد يؤثر في عقل الإنسان. ولذلك الأمة هذه حينما كانت كما أراد الله عز وجل لها أقامت ملكا لا نظير له، بينما أقامت حضارة، بينما حينما صارت هذه الإمكانات عند غيرهم حصل من الفساد والضرر الشيء الكثير. هذا في إقامة الممالك والحضارات، وأما في الأبواب الأخرى فهذا أمر ظاهر. إذا تخصص الإنسان المسلم والكافر، المسلم الذي يعرف دينه، وهو الذي يأخذ نظرياتهم ويطبقها، المسلم الذي يفهم وينتقي ويختار ويصحح ويناقش ويعرض ما عندهم على مشكات النبوة، إذا تخصص في مجال من المجالات في الجيولوجيا أو في غيرها، تجد عنده من النظر والصواب ما لا يكون عند هؤلاء العمي الصم والبكم. ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. يكفي هذا، لكن هذا الكلام لا يقبل إطلاقا أبدا، لا يمكن أن يقبل. الصناعة تقوم أساس من أسس الحضارة اليوم، ولا بد منها، ولا يجوز التفريط فيها بحال من الأحوال، وهي من أعظم أسباب القوة، من أعظم أسباب القوة. إذا كانت الأمة لا تملك صناعة وتتهاون في هذا وتقول هذا من شأن الموالي في السابق، وش اللي كان من شأن الموالي؟ اللي كان من شأن الموالي في مهنهم القديمة الحدادة والنجارة وما إلى ذلك من الأمور، هذا اللي كان من شأن الموالي. وأما اليوم فالصناعات شأنها يختلف تماما، فلا يجوز للأمة أبدا أن تنظر إليها بنظرة نقص وتقول هذا أمر ما كانت تعبأ به العرب وتكله إلى الموالي. هذا أمر يتحقق بفعل الموالي، صناعة سيف وصناعة حديدة وصناعة كذا. أما اليوم فينبغي أن تتضافر الجهود وتبذل الأموال الكثيرة من أجل إقامة الصناعات التي يحصل بها الاستغناء عن هؤلاء الكفار، وبالتالي يحصل ردعهم وإرهابهم بهذه الإمكانات الهائلة التي تتحقق للأمة بهذه الصناعات مع الالتجاء إلى الله عز وجل وحسن الصلة به. فلا يهون من هذا ولا يقال مثل هذا الكلام، فيفهم السامع أن هذا الأمر أنه أمر ليس بالمهم ولا بالضروري أبدا. والناس اختلفت أمورهم الآن حتى في أمورهم الاجتماعية اختلفت تماما. الله المستعان. هذا نقوله لئلا نغتر بما عندهم مظاهر الدنيا، لكن ليس معنى هذا أننا نقوله لنستغني عن الأخذ بأسباب القوة والصناعة وما إلى ذلك. ففرق بين من يقوله لإنسان قد اغتر بهم يقول لا تغتر، وبين من يقوله ليهون من أمر هذه الأشياء لئلا تقوم بها الأمة مثلا، أنه ليس بالمهم أن تحصل أو لا تحصل، هذا لا يمكن ثاني أبدا. وإلا فلا شك أن من نظر إلى حالهم في الدنيا انبهر بها، من قل علمه وبصره، ولكن من نظر إلى حقائق أحوالهم وبواطن أمورهم وما عندهم من الفساد الأخلاقي والعقائدي والاجتماعي وغير ذلك في كل مجال من مجالات الحياة، عرف أنهم كهذه القوة البهيمية الحيوانية وهي الأسد بمخالبه وأنيابه، لما وجدت لقوي لنفس بهيمية صارت للفتك والبطش والتسلط. وأما إذا وجدت هذه القوة عند أصحاب عقول راشدة وإيمان فإنها تكون سببا لعمارة الأرض وصلاح البشرية، لكن هذه القوة الآن مثل مخالب الأسد وأنيابه عند نفس بهيمية وصارت التسلط وقهر الأمم ودحر الشعوب وما شابه ذلك من العسف